قدوم زيد بشهر طالب. فبعد الكلام هذا بيوم خالعها. بعد شهر ويومين من الكلام قدم زيد. تبين لنا أنه وقت إبرام الخلع لم يوجد الطلاق، فيكون الخلع صحيحا. ولو تبين بعد ذلك أنه حينما أجرينا الخلع فالطلاق قد حصل، ترد إليه أو يرد إليها المال الذي أخذ. أعيد العبارة. فإن خالعها، فإن خالعها بعد اليمين بيوم مثلا، وقدم زيد بعد شهر ويومين مثلا، صح الخلع لأنها كانت زوجة، لأنها كانت زوجة، وبطل الطلاق لأنها خالعته قبل وقت الطلاق حصلت المخالعة، فمعناه أنه طلقها وهي أجنبية، والطلاق في هذه الحالة لا يعتد به. فننظر إلى التاريخ، إن كان وقت الخلع هو المعتبر فالطلاق باطل، وإن كان وقت الطلاق هو المعتبر فالخلع غير صحيح وترد إليه ما أخذ من مال. نعم، لأنها كانت زوجة حينه، وبطل ويرد إليها ما أخذ منها من مال. نعم، وبطل الطلاق المعلق لأنها وقت وقوعه بائن، لأنها وقت وقوع الطلاق بائن. بطل الطلاق لأنها وقت وقوع الطلاق بائن. بائن بأي شيء؟ بائن بأي شيء؟ بالخلع الذي حصل، أصبحت أجنبية فلا يعتد بهذا الطلاق. نعم، لأنها وقت وقوعه بائن فلا يلحقها، فلا يلحقها الطلاق. نعم، وعكسهما، يعني هذا الحكم لو تأخر الخلع عن الطلاق فيكون قد خالع امرأة مطلقة فيجب أن يرد المال. نعم، أن يقع الطلاق ويبطل الخلع وترجع بالعوض الذي دفعته له. نعم، إذ قدم زيد في المثال المذكور بعد شهر وساعة من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا لأن الخلع لم يصادف عصمة. لأن الخلع لم يصادف الخلع، مثلا نقول يوم السبت، الطلاق حصل يوم الجمعة، الخلع يوم الجمعة، الطلاق يوم الخميس، فالخلع لم يصادف محله، المرأة أجنبية منه، فلا يعتد بهذا الخلع وتطالب بالعوض الذي دفعته له. نعم، لأن الخلع لم يصادف عصمة. نعم، وإن قال لزوجته هي طالق قبل موتي أو موتك أو موت زيد، طلقت في الحال. أنت طالق قبل موتي، ما ندري يموت الآن، يموت بعد ساعة، يموت بعد سنة، بعد 10 سنين، يقول طلقت من الآن، لأن الآن قبل موتك. لكن لو قال قبيل موت، فيكون تطلق قبل خروج روحه إذا صغرها. أما إذا قال قبل موتي فالآن قبل موته، وبعد 20 سنة قبل موته، وبعد 50 سنة قبل موته، فمعناه أنه تقع له. لكن إذا قال قبيل نقول قبل وقت الموت بفترة وجيزة. نعم، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة، وإن قال قبيل موتي مصغرا وقع في الجزء الذي يلي الموت، قبل الموت بفترة وجيزة. نعم، لأن التصغير دل على التقريب وعكسه، إذا قال أنت طالق معه أي مع موتي أو بعده فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت. إذا قال أنت طالق مع موتي نقول لا، ما في طلاق، لأن مع إذا مات خلص انتهت، من حقها أن تعتد وأن تتزوج بعد انتهاء العدة، أو بعده، إذا قال بعد موتي نقول بعد موتك مالك علاقة فيها، أصبحت امرأة انتهت العلاقة بينك وبينها بالموت. نعم، فلا يقع، لأن البينونة حصلت بالموت، فلم يبق نكاح، فلم يبقى ما بقى الرجل مات وليس له عليها أي علاقة، وليس بينهم من يعني أي أو لم تلتزم له بأي شيء، مات وانتهى. فإذا قال بعد موتي فهذا الكلام لا يعتبر، لأنها بموته تنتهي العلاقة الزوجية. نعم، لأن البينونة حصلت بالموت فلم يبق نكاح يزيله الطلاق. لم يبق نكاح لأجل أن نقول إن الطلاق أزاله. نعم. وإن قال يوم موتي طلقت أوله، طلقت في نفس ذلك اليوم الذي طلقها فيه. من ناحية الميراث وش نقولنا، ترث ولا ما ترث؟ لو طلقها ثلاثا قال يوم موتي، نقول إذا اتهم، لازم نقول إذا اتهم بقصد حرمانها فإنها ترث ولا يمكن منعها من الميراث. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.